نواسي قلبي ونقول معليش دابا انساك معاليا معدي انا بشموع الليل وليلي غطوي تفكر الحب اللي فات نواسي قلبي ونقول معليش دابا انساك معاليا معدي انا بشموع الليل وليلي غطوي تفكر الحب اللي فات ومشى لامور لامور لامور وتشغلني وتمعفور كيما نسيتيني غنساك ويا العمر وما نبقاش نشوف النور ومشى لامور لامور لامور وتشغلني وتمعفور كيما نسيتيني غنساك ويا العمر وما نبقاش نشوف النور عندك تجي عندي تشكي ربلا بيا غدا تبكي اليوم فاتح ليك الحال نرجع انا محال باغي غير راحة البال عندك تجي عندي تشكي ربلا بيا غدا تبكي اليوم فاتح ليك الحال نرجع انا محال باغي غير راحة البال ومشى لامور لامور لامور وتشغلني وتمعفور كيما نسيتيني غنساك ويا العمر وما نبقاش نشوف النور ومشى لامور لامور لامور وتشغلني وتمعفور كيما نسيتيني غنساك ويا العمر وما نبقاش نشوف النور عطيناكم القلب عطيناكم الروح اللي تبغي خويا خليك مجروح عطيناكم القلب عطيناكم الروح اللي تبغي خويا خليك مجروح شغلني وتبع فابور فابور لامور مشى مشى لامور لامور لامور شغلني وتبع فابور كيما نسيتيني غنساك ويا العمر وما نبقاش نشوف اللور نواسي قلبي ونقول معليش دابا انساك معاليا معدي انا بشموع الليل وليلي غطوي تفكر الحب اللي فات نواسي قلبي ونقول معليش دابا انساك معاليا